والقيام به علما والقيام به عملا. الاجتهاد في معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، في معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة سنته، لا شك أن في الاجتهاد في الوقوف على تلك السنة ومعرفتها نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة لمن أخلص واتقى. قد علق الله جل وعز الهداية بطاعته عليه الصلاة والسلام، فقال وإن تطيعوه تهتدوا. ويترتب على العلم بالسنة العمل بها، العمل بها، فإن العمل للعلم أساس يتبين فيه الصادق من الكاذب والمخلص المتبع من صاحب الدعوة. والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فإن العلم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سبب للسعادة في الدنيا والآخرة كما ذكر هنا رحمه الله. والمتأمل في هذا، في هذا الكلام، يظهر له صدقه بيانا حتى من حيث النظر العقلي، وهذا إذا ما قربناه لعله يظهر. المرء يتعامل في يومه وليلته بجملة من المعاملات، منها المالية ومنها غير المالية. هناك معاملات للعبد مع نفسه، ومعاملات مع ربه، ومعاملات مع خلقه. فلعل المرء يقع في أمر أو يحدث أمرا في هذه المعاملات ولا يدري هل هو على حق أم على باطل، فقد يتعامل مع أحد الخلق بمعاملة مثلا مالية أو غير مالية، معاملة أخرى يخالف فيها الهدي ويخالف فيها السنة، ويورث ذلك شقاء ونفرة وما يترتب على ذلك من آثار ومفاسد لا تحمد عقباها. والناس في هذا بين مقل ومستكثر. وهكذا لو تعامل مع نفسه فقد يظلم نفسه ولا يدري أنه قد ظلمها. والسبب في هذا مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام جهلا بهذا الهدي وبهذه وبهذا النور. فإذا ما أراد الإنسان النجاة فليحرص كل الحرص في سلوك هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات وفارق الدنيا حتى أقام الله به الملة العوجاء، وأظهر الله به المحجة، وأبان به الحجة. فمن رام الفلاح والنجاة والخلاص والاستقامة على الصراط المستقيم فليلزم ذلك عن الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت أن في سلوك العبد لهذا الهدي وتتبعه لمعرفة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام دلالة واضحة وبين أن العبد يبحث عن الصراط المستقيم الذي يدعو الله جل وعلا أن يهديه إليه في كل ركعة يركعها لله جل وعز، يتلو فيها آية الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه النفيس ذم التأويل، قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت، والسكوت عما عنه سكت. فالناس محتاجون إلى معرفة ذلك، لأنهم مضطرون إلى ذلك اضطرارا بالغا لمن أراد النجاة وبحث عنها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ومن هنا تعلم أن اضطرار أو تعلم أن اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجع الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير، إلى أن قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هكذا انتهى كلامه رحمه الله. أقول هكذا من أراد النجاة وبحث عن الفلاح ورغب في السعادة فليلزم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتبع ولا يبتدع، ويقتدي ولا يبتدي. فما تمسك العبد بالأثر إلا سلم، وما خرج عن ذلك إلا هلك والعياذ بالله. فلا تصح والحالة هذه طلب النجاة في غير هذه الطريق. فإذا ما علم تلك السنة وعلم ذلكم الهدي يلزمه والحالة هذه العمل، كما قال: والقيام به عملا بعد أن يعلم يعمل. والله جل وعلا أيها الإخوة قد ذم الذين يقولون ما لا يفعلون، ومقت من كان حاله كذلك، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ويستعيذ من علم لا ينفع فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، كما أخرجه مسلم في الصحيح. وأخرج الإمام الدارمي رحمه الله في سننه أن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه يقول: العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. ومراده هنا رحمه الله بالعلمين أن العلم الأول قال: علم في القلب فذلك العلم النافع، يعني العلم المورث للخشية، خشية الله جل وعلا. وهذا لا يمكن أن يكون إلا لمن عرف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ هذا العلم من مشكاته، فإنه الحالة هذه المورث للخشية، ونفع صاحبه بأن دله على العمل الصالح، لأن الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. فلذا كان علما نافعا لأنه أثمر عملا صالحا. وأما قصده بعلم اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، والعلم الذي لم يعمل به صاحبه وإن كان في أصله نافعا، لكن الرجل إنما تعلمه لا ليهتدي ولا ليتبع والعياذ بالله. يقول الإمام أحمد رحمه الله وغفر له صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، ويقول الإمام الحسن: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده، وبصره ويده. فالعمل بالعلم دليل بإذن الله بين ظاهر في أن العبد هدي إلى الخير، فيلزمه أن يدعو الله جل وعز أن يثبته عليه وأن يعينه على القيام به. فرحمة الله قريبة من المحسنين، والله جل وعز هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير، فهو جواد كريم سبحانه وتعالى، فيرغب من عبده أن يكون ملحاحا في دعائه وطلبه. قال رحمه الله: وكمال هذه السعادة، كمال هذه السعادة بأمرين آخرين. بعد أن علمت ثم عملت بهذا العلم، إن كنت تبحث عن السعادة التي ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبحث عن السعادة التي كان يعيشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم ما سيأتي أيضا، وهو قال: بأمرين آخرين، إحداهما أو أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده أو اجتهاده في تلك الدعوة. قال: فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة، إحداها العلم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية العمل به، والثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، والرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. بين لك الكمال الإنساني الذي يبحث عنه العباد، والذين يرغبون في النجاة، والذين يرغبون في السعادة الدنيوية والأخوية، أن يكون أمرهم على هذه الأمور التي ذكرها الأربع. ولا شك أنه إنما استقى هذه الأمور الأربعة من سورة يحفظها لعله الجميع، هي سورة العصر. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الأمور الأربعة هي التي أشار إليها أيضا واستفادها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول في ذكره لها، بأن على المرء أن يعلم وأن يعمل بما علم، وأن يدعو إلى ما تعلم وإلى ما علمه، والثاني الصبر في سبيل هذه الدعوة. وهذا هو الصحيح كما قلت، لأن هذا الأمر الذي ذكره هنا رحمه الله عن الإمام ابن القيم هو الذي صار عليه الصحابة، وهذا هو منهاج النبوة الذي رفع الله عز وجل به ذكر أولئك الذين ساروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأرحمهم بهم، أو أرحم من بعثه الله جل وعلا إلى خلقه، لأنه جاءهم بالبشارة والنذارة. والله جل وعز يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من اتبعه وصار على منهاجه فهو مرحوم، ومن خالف هذا المنهاج والعياذ بالله فلا يضر إلا نفسه. فنجد أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الهدى وإلى الحق إذن، وعمل بهذا الذي دعا الناس إليه، فكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، كما تقوله عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في الصحيح، ويقول لأصحابه رضي الله تعالى عنهم كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال لأصحابه أيضا في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل عند مسلم: لتأخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم الخير ويعمل به، وتعليمه هو دعوة الناس إليه، ثم يصبر عليه الصلاة والسلام على دعوة الناس، فمنهم من يستجيب، وهذا ظاهر في من آمن وأسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم من لا يستجيب ويعاند ويكابر ويستمر في الإيذاء. وما أحواله عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش الذين آذوه وألبوا عليه وغير ذلك عنا ببعيدة، فمعلوم إيذاؤهم له عليه الصلاة والسلام، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام وامتثل أمر الله جل وعلا في قوله جل وعلا له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وصبر ولجأ إلى الله جل وعلا الذي يكشف الضر ويرفع البأس، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهو جل وعلا بيده الخير وإليه الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا صار الصحابة على هذه الطريقة نفسها، على هذه الطريقة نفسها، كونهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يترجموا هذه المحبة بالعمل والاقتداء والاقتفاء. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. فمن أراد النجاة والتأسي فيلزمه هذا الأصل والقيام به حق القيام، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والأحوال. ولما ضاقت الأمور بالناس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أمرهم جل وعز بالتأسي برسوله وعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في ماذا؟ في الصبر والمصابرة وتصبير النفس على ذلك ومجاهدتها، ومع هذا المرابطة في سبيل الله والمجاهدة في سبيل الله جل وعلا، مع انتظار الفرج من الله، إذ لا كاشف لهذه الغمة ولا رافع لهذه النازلة إلا هو جل وعلا. ولا شك أن النصر إنما يكون مع الصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النصر مع الصبر. أما أهل العجلة وعدم الصبر والتأسي به عليه الصلاة والسلام فلا نصر لهم، فلا نصر لهم، وإنما الفرج يأتي بعد الشدة. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ولهذا قال الإمام الحسن رحمه الله تعالى وغفر له، كما في الزهد للإمام ابن أبي حاتم، يقول رحمه الله وغفر الله له: أنهم لما قالوا إنا نحبك يا رسول الله، قال: فأراد الله عز وجل أن يجعل لذلك علامة، فأنزل عليه أو عليهم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية نص الأثر أنا رويته بنحوه، فإن النص أنه قال: كانوا يقولون يا رسول الله إنا لنحب الله، إنا لنحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا الذي ذكره رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم، من هذه الأمور الأربعة، قال: من تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا، فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. تريد اللحاق بالركب والسير على المنهاج والطريقة، هذه هي الطريقة. فإن أردت الاتصال بهم ووصل القوم فاسلك طريقهم. ما ينفع الدعاوى، الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. تقول أنت على منهاج السلف الصالح وأعمالك على طريقة الخلف الطالح في تقبيح المصالح وتحسين المفاسد بدعوى أن هذا منهاج السلف وطريقة الأئمة رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين، ف فهذا كذب، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالسنة المحضة هي المظهرة المبينة لصدق الرجل من كذبه واتباعه من ابتداعه وسلوكه سبيل الهدى والرشاد من سلوكه بسبل الغواية والضلال والعياذ بالله. فلا يظن ظان أن الأمر يمكن أن ينطلي لمن أراد أن يسلك سبيل الصحابة ثم يخالف الصحابة، فإن الله جل وعلا قد حفظ كتابه وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيض لهما من يحفظهما من عباده وخلقه، وهم فرسان هذا الدين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم من رام وبحث عن طريقتهم فما خرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يتلمسون هدية في كل أمر ويسألون عن أخباره عليه الصلاة والسلام ممن لم يدرك ذلكم الخبر وإنما بلغه. وما تناوب كما في الصحيح عند البخاري وغيره من مناوبة عمر ومن معه من مناوبتهم أو مناوبة كل واحد منهما للآخر، فإذا ما لقي الآخر كل منهما الآخر كان يتناوبان، أحدهما ينزل إلى المسجد النبوي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام والآخر يرعى أو ينشغل في تحصيل أمره كل منهما يوم. فإذا لقي أحدهما الآخر المناوب الذي لم يكن موجودا يسأل الآخر ماذا سمعت رسول الله أو ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عند البخاري في الصحيح من حديث جابر أنه يقال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا، فقال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فطاحت النخلة يقول صياح الصبي، ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام فضمه إليه. قال جابر رضي الله عنه يئن أنين الصبي أو تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال عليه الصلاة والسلام كانت تبكي هذه النخلة أو هذه الشجرة، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في السير قال يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أحق أن تشتاقوا إليه. فمن أراد أن يلحق بالركب فليلزم هذا الطريق، فلا نجاة والله ولا سعادة إلا في ذلك واطراح كل ما يخالف هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول الإمام الحبر البحر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ما تمسكنا بالأثر. فمن أراد أن سبيل القوم فلا بد أن يسلك هذه السبيل، ومن رام النجاة من غير هذه الطريق ضل وأضل ويظن أنه يحسن صنعا وما علم هذا أنه بذلك قد فارق الهدي وخرج عن الطريق السوي، فلا يضر إلا نفسه والعياذ بالله. قال وقال تعالى الرسول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قال هذا نص صريح في أن هدى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما حصل بالوحي، فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هنا في هذا بعد أن ذكر هذا وقرره رحمه الله ليظهر لك الحق والحجة والمحجة ويستخدم أسلوب التخلية والتحلية ذكر أن الهدى إنما يحصل بالوحي، وأن من تلمس الهدى بغير الوحي ضل وغوى. والآية في هذا التي ذكرها واستدل بها رحمه الله من سورة سبأ ظاهرة: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فمن رام الهداية من غير طريق الوحي، فمن رام الهداية من التعصب المذهبي أو التعصب لآراء الرجال أو طلب الفوز أو طلب الهداية عن طريق طرق صوفية أو قوانين حزبية أو آراء كلامية أو خيالات آرائية كما يقال أو نحو ذلك، كل هذا هذيان، وكل ذلك انحراف عن الجادة وخروج عن الطريق السوي. فلا يمكن أن يهتدي العبد إلا بالطريقة التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي أثبتها الله جل وعلا في كتابه، وصار عليها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة وتعليما وصبرا في بيانها للخلق، وسار عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده، وأئمة الهدى كذلك ممن جاء بعدهم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال يقول أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي؟ لا شك أن هذا ضلال عظيم، بل يتلمس الهداية قال ثم يحيل فيها، أي في الهداية، على عقل فلان ورأي فلتان. ومراده بفلتان رجل كما يقال على عقل فلان ورأي فلان، والمعنى واحد، وقول زيد وعمر. فلا شك أن النظر والبحث عن سبيل النجاة في غير الهدي النبوي ضلال عظيم وخروج عن الصراط المستقيم، فهي بلية عظيمة. يجب على العبد أن يحمد الله أن عافاه، يجب على العبد أن يحمد الله على هذه العافية، يجب على العبد السني أن يحمد الله جل وعلا على أن عافاه من هذا البلاء الذي خرج بكثير من الناس عن الصراط المستقيم والهدي القويم. قال رحمه الله: فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى. لا شك، لأنه يتلمس الهدى في غير محله، ويتلمس الاستبصار عند فاقده، والقاعدة المقررة أن فاقد الشيء لا يعطيه. فمن أراد النجاة هذه سبيل النجاة، ومن أراد الخسران فالأمر بين وظاهر، لأن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يستلزم الطاعة والانقياد والمحبة مع التسليم له عليه الصلاة والسلام، لا الخروج عن طريقته، لأننا كلنا نؤمن أن ما جاءنا به هو الخير كله، وأن الله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. وفي الصحيح عند البخاري رحمه الله أن عطاء بن السائب رحمه الله يقول: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. لماذا عطاء يسأل عبد الله بن عمرو؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده علم من الكتاب، من علم أهل الكتاب بالتوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يثبت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ويحلف على هذا يمينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف عندهم في التوراة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ولكن الكبر والحسد والعياذ بالله أعماهم عن الوصول إلى الحق. يقول رضي الله عنه أنه موجود هناك في التوراة، قال يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا يعني أصل الحرز يقولون الموضع الحصين، والمراد بالأميين العرب، نعم، لأنه قبل أن يخرج فيهم ما كانوا شيئا، ولذلك كان أهل التوراة وأهل تلك أهل الكتب يرون أنفسهم أفضل لنزول الكتب على رسلهم وعلى أنبيائهم. قال: وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا فخاذ في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا موجود في التوراة، وهذا بعض صفته عليه الصلاة والسلام. لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أتم وبلغ وبين وأقام الملة العوجاء، وإنما اعوجت بانحرافها عن الحق والهدى من توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له. فجاء عليه الصلاة والسلام وأقام الحق وأظهر الحجة وأبان التوحيد وعرف الناس بحقيقة العبودية لله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذا البلاغ الذي قام به والبيان الذي بينه وأقام به هذا الإعوجاج بأن يقولوا لا إله إلا الله، فإن فعلوا ماذا تكون النتيجة؟ فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يبحث العبد عن الهداية من غير هذا الطريق، لا إلى رأي فلان ولا إلى رأي فلتان ولا إلى قول عمرو ولا إلى قول زيد، إنما القول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخير في اتباعه، لأننا كل موحد مؤمن مسلم مستسلم لله يعلم ويصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله ما يدل على وجوب التحكيم والاتباع لما أنزل الله جل وعلا على رسوله، وبالتالي الأمة كلها مطالبة بما أنزل الله عز وجل على رسوله. فقال، ذكر آية الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول رضي الله عنه هنا: أمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره. فما الذي أنزل على رسوله؟ الوحي والهدى. ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فما الله عز وجل أنزل عليه القرآن، اختار لهذا الكتاب العظيم وهو خير كتبه، اختار له خير رسله، وجاء الناس بالهدى والحق، وأمرهم سبحانه بالتحاكم إليه وتحكيمه ولزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله جل وعلا قد فرض على عباده اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا غير مرة. يقول الإمام الهمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال: فما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم على وجوب اتباع ما فرض الله على الناس من وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فما وصفت، يعني لك، من فرض الله على الناس اتباع من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها. ولا نجد خبرا ألزم الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: لأن الله لم يجعل لآدمي بعده عليه الصلاة والسلام ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه. ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافها. انتهى كلامه رحمه الله من رسالته العظيمة المشهورة بكتاب الرسالة. فيقول عن الإمام ابن القيم هنا: فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به، وهو كذلك. ثم ذكر آية أخرى في سورة الفرقان، وهي قوله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. قال: كل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول فإنه قائل بهذه المقالة لا محالة. نعم، وإن لم يقلها بلسان مقاله، لكن لسان حاله يدل على ذلك. وما علم هذا المسكين المخذول أنه قد اتبع الشيطان في ندائه واتخذ له سبيلا وطريقا، وهذا الشيطان كان للإنسان خذولا، لأنه أقسم على الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنا به باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. ولا شك وإن تنوعت، فبعضهم يتعصب للأشخاص، وبعضهم يتعصب للمذاهب، وبعضهم يتعصب لكذا وكذا، ويترك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواجب التسليم والاستسلام والانقياد والتجرد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام سهل بن عبد الله التستري في كلمة عظيمة بالغة: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان أو إذا ذكر الإنسان إذا ذكر الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الإمام ابن حبان البستي رحمه الله، الإمام الحافظ في كتابه الصحيح، قال: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته، إلى أن قال: مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة هذا الذي كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، فما قدموا قول فلان ولا قول علان على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كل من يحتجون به الحق في أمره أنه يحتج له لا به. فأهل العلم رحمهم الله سائرون على هذا الطريق، أهل العلم من أهل السنة سائرون على هذا الطريق وعلى هذا الهدي. وما تقريرات الإمام ابن القيم هنا من تعظيم هدي رسول الله وسنته واقتفاء أثره والسير على منهاجه وطريقته إلا بيان بين ظاهر على هذا التقرير وأنه لا يقدم قول الناس وقول الرجال على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما قلت فهم الصحابة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم معلقا على حديث أنس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله، لمحبة مرسله. قال: فهذا حال هذين الخليلين. معلوم أن الأخلاء المتخاذلين على غير طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يتلاومون ويتندمون، ولا تنفعهم الندامة ولا ينفعهم هذا العويل ولا الصراخ، لأنهم تركوا الهدي وتحاكموا إلى ما لا يجوز له أن يعتصموا به، لأنهم اعتصموا بغير معصوم، اعتصموا بغير معصوم. الله جل وعلا يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: هذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول. نعم، تخاللوا على خلاف الطاعة. قال: ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. قال جل وعلا، واستدل لذلك بقوله جل في علاه في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وبين ذلك أن حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع يقول من كتابه، فقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقول رحمه الله: تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله حين لا ينفعهم ذلك. متى تنفع هذه؟ تنفع في الدنيا، تنفع في حال الحياة، حال الدنيا، دار العمل، دار الاختبار والابتلاء، دار البحث عن السعادة، يبحث العبد فيها عن السعادة والراحة، ولا يمكن أن يوفق وأن يهدى إلى السعادة والراحة التي يبحث عنها إلا في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله. لا تنفعهم هذه التمنيات ولا هذه الأمنيات ولا هذه الصرخات ولا هذا الصياح في تمني أن لو أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، لأن الدار تلك دار الجزاء لا دار عمل، ودار الدنيا هي دار العمل. قال: واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم. هذا اعتذار، وكما يقال عذر أقبح من ذنب. واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك وهو كذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول. قدموا هناك يعني سبب هذه التقدمة وتقديم طاعة الخلق على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بأنهم أطاعوا الكبراء والسادة، وظن هؤلاء أن هذا التعليل مقبول، يعني أن من أطاع الكبيرة الكبراء، كبراء القوم أو سادات القوم ونحو ذلك، ظن أن هذا فيه الخير وفيه السعادة وفيه النجاة، وما علم هؤلاء أن لا نجاة في ذلك. ومعلوم أن التعصب المذموم هذا والذميم يسوق إلى هذه النتيجة، ولا بد، بل إن من الفرق من ضل وضل وظن أن هذه المقولة تنجيم كما قلت، لأنه بنى أمره على مقدمتين اثنتين، وهي أن هذا قول الأسلاف وقول الكبراء والسادات، وبالتالي وهذه المقدمة الثانية أن ما قالوه هو الحق وما خلافه هو الباطل.